الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذه الليلة نجتمع لقراءة هذا المتن المختصر اللطيف الذي ألفه الإمام الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله تعالى وحق له نعته ووصفه بالإمامة لما أجرى الله عز وجل على يديه من إظهار كثير من السنن وتبيينها وتوضيحها، وما من الله عز وجل عليه من تلامذة وتلاميذ تلامذة كانوا سببا في نشر العلم الذي بثه المستمد من كتاب الله عز وجل. هذه الرسالة التي ألفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي رسالة لطيفة سماها الشيخ بالأصول الثلاثة، وقيل إن اسمها هي ثلاثة الأصول، وقيل إن الشيخ ألف أولا ثلاثة الأصول ثم بعد ذلك زاد فيها فسمى المزيد بالأصول الثلاثة. وعلى كل، فإن هذه الرسالة رسالة لطيفة قد كان للشيخ فيها أغراض متعددة، وسأذكر غرضين من أغراض الشيخ يظهر هذان الغرضان من صياغة كتابة هذه الرسالة وما ضمنه الشيخ فيها، لكي ننتبه لهذين الغرضين أثناء التعليق على هذه الرسالة. فأول أغراض هذه الرسالة أن الشيخ أراد أن تكون هذه الرسالة غير مستغن عنها المنتهي، وهي مفيدة للمبتدي، فتكون لعامة الناس وخاصتهم معا، إذ بعض طلبة العلم إنما يتحدث للمتخصصين وطلبة العلم المتميزين وللمنتهين، ولا يكون شيء من حديثه وكلامه للمبتدئ. والشيخ أراد أن تكون هذه الرسالة وكذا سائر دعوته إنما تكون هي لعموم الناس وخواصهم معا، ولذا كانت هذه الرسالة سهلة في ألفاظها، كذلك كانت هذه الرسالة مختصرة وموجزة في جملها وعددها، ويفهمها الصغير والكبير، يتلقاها ويتعلمها حدثاء الأسنان وكبارهم معا. وهذا يفيدنا أن المرأة إذا أراد أن يعلق على هذه الرسالة فالأصل عدم الإطالة فيها، لأن من أغراض الشيخ الاختصار وعدم الإطالة والتسهيل فيها. ومما يدل على أن غرض الشيخ ذلك هو أن الشيخ كتب في مضامين هذه الرسالة رسائل أخرى، فكتب رسالة فيها كثير من مضامين هذه الرسالة على هيئة السؤال والجواب، فيقال إذا قيل من ربك فقل ربي الله، وهكذا إلى آخر المضامين المذكورة في هذه الرسالة، مما يدلنا على أن من أغراضه تسهيل العلم الوارد في هذه الرسالة. كما أن الشيخ له رسالة ذكر فيها كثيرا من مضامين هذه الرسالة بلغة عامية لكي يفهمها عامة الناس الذين لا يفقهون فصيح العربية، أو تكون فصيح العربية مهجورة عندهم ثقيلة على أسماعهم، فأراد أن يسهل هذه العبارات بلغة عامية، وهذا موجود في بعض رسائل الشيخ. إذن هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني للشيخ في هذه الرسالة يظهر وهو بين في كثير من مؤلفاته، وهو بيان أن هذه الأمور التي سيذكرها إنما هي مستمدة من كتاب الله عز وجل، وقد بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل، فإنه يذكر في كل مسألة دليلها، ثم يذكر بعد ذكر الدليل وجه الاستنباط، ثم يذكر أمورا لطيفة في التدبر مأخوذة من الآيات التي أوردها في هذه الرسالة. وهذا يدلنا على أن الشيخ إنما أراد أن يبين ما بينه الله عز وجل في كتابه. وقد قال جمع من السلف أورده جماعة ومنهم أبو خيثمة في كتاب العلم أن الفقه في الحقيقة أن يجد المرء كل أحكام الشرع وأوامره في كتاب الله عز وجل، وأن لا يكون ذلك الذي فهمه من كتاب الله عز وجل متعارضا مع شيء من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفت الغرض الثاني وهو التدليل، فإن الفائدة من هذا الغرض أمران: الأمر الأول بيان أن ما ذكر في هذا الكتاب وغيره إنما هو مستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا إحداث فيه ولا إغراب ولا جديد عما ذكره أهل العلم قبله، وإنما طريقته فيه جمع متفرق واختصار من مطول ونحو ذلك من الأمور التي أوردها أهل العلم. الأمر الثاني أن ينغرس في نفس طالب العلم وفي ذهنه وجوب العناية بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلم قال الله قال رسوله، وإن الدين ما استمد من قال الله قال رسوله، ولذا فإن كل قول يكون معارضا ومصادما ومناقضا لقال الله قال رسوله فاضرب به عرض الحائط، سواء كان قائله من كان ما لم يكن معصوما وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معارضة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. ولذا فإن إمام الأئمة الإمام مالك بن أنس يقول رحمه الله تعالى كلمة كل الأئمة يتابعونه عليها، قال كل يؤخذ من قوله ويرد، ثم أشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبره قال إلا صاحب هذا القبر. ولذلك فإن من أغراض الشيخ رحمه الله تعالى بيان أن أعظم ما يقدمه المسلم عند النظر في أمور الدين أن يقدم ما ذكره الله ورسوله، وأن غيره من كلام البشر يعرض عليهما، فإن وافقهما فأنعم به وأكرم، وإن عارضهما فلا، ولكن لا بد من بيان ما الذي يوافق وما الذي يعارض، وإنما يتحقق ذلك بالعلم. نبدأ الآن بقراءة الرسالة، تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 206 في مصنفه الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. طيب نقف، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا لأحد بدأه بالبسملة، والشيخ ألف هذه الرسالة لتنتشر بين الأمصار فكان يرسلها لكل البلدان، ولذا فقد انتشرت هذه الرسالة في حياة الشيخ وبعد حياته في وقت تلاميذه وتلاميذ تلاميذه في جميع أمصار الجزيرة العربية بل خارجها، وكان بعض علماء بر فارس قد وصلته هذه الرسالة فصاغها أو صاغ كثيرا من مضامينها باسمه ثم أصبح يقرئها الناس. فبداءة الشيخ بالبسملة لأنها يكتب بها وترسل إلى البلدان لتقرأ على الناس للتعليم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للأمصار ويبدأ كتبه بالبسملة. وقول الشيخ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، قد يقول امرؤ إن هذه الرسالة اسمها 3 الأصول وبدأها الشيخ بتعلم 4 مسائل، فأقول إن هذه الرسالة أورد فيها الشيخ رحمه الله تعالى 3 أشياء بهذا الترتيب، وكل هذه 3 بينها ترابط. فأول المواضيع 3 التي بدأ بها الشيخ هي بيان صفات المفلحين والمؤمنين الناجين التي ذكرها الله عز وجل في سورة العصر، وهي 4 صفات ابتدأ بها المصنف حينما قال يجب علينا تعلم 4 مسائل. إذن المسائل 4 هي الصفات التي ذكرها الله عز وجل في سورة العصر وستأتينا بعد قليل، وفي من اتصف بها النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وأول هذه الأوصاف 4 العلم. ثم إن بعد ذلك الشيخ انتقل للمسألة الثانية، والمسألة الثانية هي أن المرء يجب عليه أن يتعلم مسائل 3، يجب عليه أن يتعلم مسائل 3 يلزمه العمل بها، وهي توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والولاء والبراء. فذكر الشيخ هذه الأمور 3 وسيأتي الاستدلال عليها. وهذه المسائل 3 هي التي قيل أن الشيخ في أول حياته كان قد ألف كتابا باسم الأصول 3 وأورد فيها المسائل 3، كما جاء ذلك في بعض مراسلاته فقال وقد ذكرتها في الأصول الثلاثة، ثم ذكر ما ذكرت لك قبل قليل وهي توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والولاء والبراء. ثم إن الشيخ بعد ذلك أورد بعدها المسألة الثالثة وهي الأصول الثلاث التي يجب على كل مسلم معرفتها، وهي التي يسأل عنها المرء في قبره ويذوق الإيمان من عرفها، وهي مسألة معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها فيه هذه الأمور الثلاثة. أولها صفات المؤمن الناجين التي يلزم معرفتها والاتصاف بها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأول صفتين وهي العلم والعمل، فإن أول ما يجب العمل علمه والعمل به ثلاثة أشياء، ثم بعد ذلك بيان ما يتحقق به الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن أول أمر بدأ به المصنف قوله يجب علينا، أي يجب على جميع المسلمين، تعلم أربع مسائل. هنا التعلم ليس المقصود مجرد المعرفة، بل المعرفة والاتصاف بهذه الصفات، لا بد أن يكون متصفا بها، لأن مجرد معرفتها لا يكفي، بل لا بد من الاتصاف بها، وخاصة في الثالثة والرابعة. تفضل. قال رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، الأولى أي من المسائل العلم، وسيبسطها الشيخ في آخر رسالته. الثانية العمل به، العمل بما تعلمه، وسيأتي دليلها. الثالثة الدعوة إليه، ولا بد أن المرء يدعو إلى ما علمه بعد عمله به، فلا يدعو إلا وقد علم، فلا دعوة بجهل، ولا دعوة إلا بعد ما يعمل المرء في خاصة نفسه. ولذلك فإن من دعا الناس وهو لم يعمل في نفسه فإنه أول من تسعر به النار، وعامل بعلمه لم يعملا مخلد في النار قبل عباد الوثن. وأول من تسعر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل تعلم ليقال عالم. نعم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، قوله الصبر على الأذى فيه أي الصبر على الأذى عند العمل بما تعلم، والصبر على الأذى عند الدعوة إلى ما تعلم، بل والصبر على التعلم. إذن الصبر يكون على الأمور الثلاثة كلها. أما الصبر على التعلم فإن العلم لا بد فيه من مصابرة، والناس ليسوا سواء في العلم، وما فضل الله عز وجل أحدا بالعلم إلا بعدما تقدم لذلك الشخص جهد وتعب ومصابرة في تحصيله. لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. الأمر الثاني الصبر على العمل، فإن العمل يحتاج إلى مصابرة، سواء كانت من الأمور والأفعال القلبية أو من الأفعال الجوارح كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. والأمر الثالث أنه لا بد من الصبر على الدعوة إليه، فإن الدعوة إلى الله عز وجل حفت بأذية الناس، وحفت بعدم قبولهم لكثير مما يدعو إليه الداعون، لأن الداعي ربما دعا الناس لخلاف ما يحبون، ولما لا يرجونه، ولخلاف ما يعتقدونه، فلذلك فلا بد من الصبر على هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، قوله الدليل أي والدليل على كل المسائل الأربع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة كما تعلمون هي آية من سورة النمل، وهي آية حيث كتبت في القرآن، لكنها ليست آية من أي سور القرآن إلا من سورة النمل، وآية من سورة الفاتحة على قول من يرى أنها من آية من الفاتحة. وما عداها من السور من البقرة إلى الناس حاشا سورة التوبة هي آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور. إذن فقوله قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو كذلك هي آية، لكنها ليست آية من العصر، بل هي آية قبل سورة العصر. قوله والعصر هذا قسم من الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الاستثناء من النفي إثبات، فدل ذلك على أن المتصفين بالصفات التي سيذكرها الله عز وجل ليسوا خاسرين، فالصفات التي سيذكرها الله عز وجل هي صفات المؤمنين الناجين، وهي الأربع التي ذكرها المصنف في بداية كلامه. وهذه الصفات قال: إلا الذين آمنوا، الإيمان هو العلم، وعملوا الصالحات هذا هو المرتبة الثانية وهو العمل، وتواصوا بالحق هذا هو الدعوة إلى العلم والعمل معا، وقوله تعالى: وتواصوا بالصبر هذا هو الصفة الرابعة والدرجة الرابعة وهو الصبر على الأذى. وقول الله عز وجل: وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر في الأمور الثلاثة السابقة، على الإيمان وعلى العمل وعلى التواصي بالحق. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا مشهورة في بعض كتب التفسير، أنه قال إن هذه السورة يعني العصر لو ما أنزل الله حجة على خلقه، هكذا جاءت في بعض المصادر بأنها حجة على خلقه، مما يدل على أن فيها خير الآخرة وخير الدنيا جميعا في هذه السورة، فهي من باب الإجمال أجملت الخير كله وفيها جميع التفاصيل. ولذا قال الإمام الشافعي: لو لم يكن قد أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة حجة لهم لكفتهم، مما يدلنا على عظيم هذه السورة وعظيم عناية أهل العلم بالتدبر فيها والنظر في معانيها. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، أورد الشيخ رحمه الله تعالى قول البخاري والشافعي لغرض جليل، وهو بيان أن هذه الاستنباطات من هذه الآيات وما بعدها إنما ذكرها الشيخ مسبوقا إليها من أهل العلم، فإنه يذكر كلام أهل العلم ويقرره ويختصر من كلامهم ويوجز منهم ما هو أنفع للناس وأخصر في الجمل. ولذلك فإن نقله لكلام البخاري من باب بيان أن ما ذكره مسبوق إليه. قال الشيخ: قال البخاري، وهذا في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر أن الدليل على ذلك قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجه الدلالة من هذه الآية أن قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا دليل على لزوم العلم، وليس المقصود بها مجرد المعرفة، إلا أن يكون مع المعرفة تصديق وهو الإيمان بالله عز وجل. قوله واستغفر لذنبك هذا هو العمل، فإن من أجل الأعمال الاستغفار، والاستغفار يجتمع فيه عمل الجوارح وعمل القلب معا. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: فبدأ، أي الله عز وجل، بالعلم قبل القول والعمل. والقول والعمل هو الاستغفار، لأن الاستغفار لفظ بالقول وهو عمل للقلب كذلك، وهو عمل أيضا للسان كذلك. ووجه الدلالة في الترتيب، مع أن الواو لا تقتضي الترتيب، إذ الواو عند جماهير اللغويين والأصوليين لا تفيد الترتيب، ولكن بعضهم يقول إن دلالة الترتيب هي دلالة الذكر، أو لأجل الفاء التي وردت في أول الآية فاعلم، والفاء تدل بأحد معانيها على ذلك. نعم. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. الثانية نعم أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الصفات الأربع التي نعت الله عز وجل بها الناجين من الخسارة، وأول هذه الصفات العلم، والثانية العمل، ذكر هنا من باب التفصيل للعلم والعمل أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، وذكر في رسالة أخرى له أن هذه الثلاث المسائل هي التي يلزم العلم والعمل بها، وأوجز هذه المسائل الثلاث التي أوردها هنا بأنها هنا أوجزها الشيخ في غير هذه الرسالة بأنها توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والولاء والبراء، فذكر أن هذه الأمور الثلاث يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها معا، وأن وهي ثلاثة الأصول الأولى التي قيل إن الشيخ ألف ثلاثة الأصول الأولى هي هذه المسائل الثلاث، ثم زاد عليها المسائل الأربع التي قبلها والثلاث التي ستأتي بعدها. أول هذه المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية قوله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذا هو توحيد الربوبية، فلا إيمان لشخص إلا أن يؤمن بربوبية الله عز وجل. ومن معنى ربوبيته سبحانه وتعالى أي أنه الذي وهبنا جميع ما نحن فيه من حياة ومن وجود ومن رزق ومن غير ذلك من الأمور التي لا قوام للخلق جميعا بدون فضله سبحانه وتعالى وإنعامه على العباد. ولذلك فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وهي الصفة الثانية، فكل من ملئ قلبه إيمانا بالله عز وجل بكونه خالقا ورازقا وموجدا ونحو ذلك من المعاني فإن قلبه سوف يكون مائلا له سبحانه وتعالى مقرا له بالعبادة بعد ذلك. إذن فهذه المقدمة الأولى الإيمان بتوحيد ربوبية الله عز وجل، وإن من مقتضيات توحيد الربوبية إفراده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فلا يشبه به أحد من المخلوقين ولا يماثل به أحد من المخلوقين، بل يثبت لله عز وجل الصفات والنعوت التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا بما يصف الله عز وجل به نفسه، فحينئذ الله أعلم بصفاته فنصف الله بصفاته التي وصفها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا غير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الأسماء والصفات متفرعة عن الربوبية، والربوبية مستلزمة لتوحيد الإلهية الذي سيذكره الشيخ بعد قليل. إذن قوله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فليست وجود الآدميين هملا من باب الصدفة، وإنما بقدره سبحانه وتعالى وإرادته الكونية. وكذلك الرزق، فإن كل أحد من العباد كتب رزقه قبل خلقه مقدر بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هنا قوله بل أرسل إلينا رسولا هذا مقتضى توحيد الربوبية، فإن الله عز وجل لما أفردناه بأنه الخالق وحده وأنه الرازق وحده، فكذلك فإن الله عز وجل كما أنه لم يتركنا هملا في الخلق والرزق فإنه لم يتركنا هملا في باب الهداية والدين، بل أرسل إلينا رسلا، وهؤلاء الرسل من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. يقول الشيخ والدليل عليه قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا هذا من أفعال الله عز وجل، إرسال الرسل وبعث الوحي إليهم. شاهدا عليكم، الشهادة ثلاثة أمور، شهادة الأنبياء على الرسل ثلاثة أمور، فيها في الدنيا ومنها في الآخرة. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي لجميع الأمم من قبلكم أرسل لهم الرسل، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا معنى قول الله عز وجل فأخذناه أخذا وبيلا. قال رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، الثانية هي التي أوجزها الشيخ في رسالة أخرى له قال وهي توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية أو الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال المكلفين، كما أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. ومعنى ذلك أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الشيخ لم يعبر بتوحيد الإلهية لأنه يحتاج إلى معرفة هذه المصطلحات، وإنما عبر بالمعنى السهل الذي يفهمه كل أحد وينتفع به كل مسلم ولو كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب. ففيه يقول الشيخ: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فالله عز وجل لا يرضى بذلك، فالله عز وجل يكرهه كراهة شرعية ولا يحبه سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك المشرك نبي مرسل أو ملك أو ملك مقرب ولا غيرهما كالأولياء وغيرهم. ثم قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقول الله عز وجل فلا تدعوا، هذا نهي عن الدعاء أو عن صرف الدعاء لغير الله عز وجل، فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه الآية نهت أن يدعى مع الله أحد، فمن باب أولى أن يدعى غير الله دون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على من سبيل عن طريق الأولوية النهي عن دعاء غيره مع عدم دعائه. ومفهوم الأولوية عند كثير من الأصوليين هو منطوق وليس من باب المفهوم، فالمفهوم الأولوي هو من دلالة المنطوق، منطوق الآية. قال الشيخ رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الثالثة من المسائل التي يجب العلم بها والعمل على كل مسلم ومسلمة، وهي مسألة الولاء والبراء، وقد أوجزها الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الكلمات السهلة، فقال: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وذلك أن الله عز وجل يحب عبادته وإفراده بالعبادة، ويكره ولا يرضى أن يشرك به أحد، سواء كان ذلك المشرك نبي أو ملك أو غير ذلك. ولذلك فإن من ملئ قلبه بمحبوب الله عز وجل فإنه يحب محبوب الله عز وجل ويحب من فعله ويكره من تركه. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ولذلك إذا أراد المرء أن يعرف صدق إيمانه فلينظر في محبته لما يحبه الله عز وجل، وهذا هو الولاء والبراء حقيقة. فالمحبة تكون للأفعال وتكون للأشخاص، فأما الأفعال فيحب محبوب الله عز وجل منها، وأما الأشخاص فيحب من امتثل ما أحبه الله عز وجل. أسألك حبك وحب من يحبك، وهذا هو الولاء. والبراء وهو عكسه، وهو بغض الأفعال التي يكرهها الله عز وجل، فيكره المرء الشرك والإشراك بالله عز وجل ودعاء غيره سبحانه وتعالى. ولذا فإن المسلم تجده إذا طرق سمعه شيء من ألفاظ الشرك تجد في قلبه نكرانا لهذا المسموع، وتجد في قلبه تغيرا، وتجد في قلبه وحشة، أو يجد في قلبه وحشة من السمع الذي سمعه أو من التصرف الذي فعله بعض الناس من صور الإشراك التي لا يحبها الله عز وجل، ومثلها سائر الأفعال التي يكرهها الله من المعاصي وغيرها. وكذلك من تلبس بها فإنه يكره بحسب ما فيه من التلبس بهذه الأفعال التي يكرهها الله عز وجل. يقول الشيخ: والدليل عليه قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا يدل على وجوب الولاء ووجوب البراء، فالولاء للإيمان وأهله، والبراء من الكفر وأهله. قال: يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، أي المحادين، آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وتعديد هذه الأسماء يدل على التأكيد، فإن التفصيل في هذا المقام يدل على التأكيد لأقرب قريب. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي الذين لا يوادون من حد الله ورسوله، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. خمس صفات: الصفة الأولى كتب في قلوبهم الإيمان، الصفة الثانية أيدهم بروح منه، الصفة الثالثة يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الصفة الرابعة رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصفة الخامسة أنهم حزب الله، وإن شئت قل والسادسة أنهم هم المفلحون، لأن الله عز وجل قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الفضائل الست التي رتبت على هذا العمل يدل على أن هذا العمل أصل أصيل من أصول الشريعة، ولكن فهمه وضبطه وعدم الجفاء أو الغلو فيه من الأمور المهمة، فإن الناس بين طرفين يخطئان فيهما فيما يتعلق في هذا الباب. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ألم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. مناسبة هذا الكلام لما سبق أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن الأصل الثالث هو الولاء والبراء، وأن الولاء والبراء في كتاب الله عز وجل أمر الله عز وجل به في الآية السابقة، وأمر الله عز وجل به في ذكر قصة إبراهيم والذين معه، وأمر بالتأسي بهم حينما قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فقول الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، الأسوة الحسنة بمعنى التأسي. وقد قرر علماء الأصول كأبي الخطاب وأبي البركات والشيخ تقي الدين أن معنى الأسوة أو التأسي هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لأنه فعل. فقد أمر الله عز وجل بالتأسي بملة إبراهيم، ومن صفات ملة إبراهيم ما ذكره الله عز وجل من براءتهم من الشرك وأهله. وقد أكد على وجوب التأسي بهم في الآية التي بعدها حينما قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فأكد الله عز وجل على وجوب التأسي بإبراهيم في هذه الصفة الولاء والبراء في آيتين متواليتين في كتابه. لذا ناسب أن يذكر الشيخ ما هي ملة إبراهيم التي أمر الله عز وجل بها وبالتأسي بها، فقال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هو إفراد الله بالعبادة لأنه حنيفا وما كان من المشركين. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية، الحنيفية هي ملة إبراهيم. فقوله الحنيفية ملة إبراهيم هذا من باب النعت، فملة إبراهيم هي الحنيفية، هي نفسها، فتكون من باب الصفة. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي بدون شرك، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تدل على الحصر، لأن النفي إذا جاء بعده حصر، إذا جاء بعده استثناء فإنه يدل على الحصر، كقول الله عز وجل: لا إله إلا الله. والحصر يدل على إثباته في المذكور ونفيه عما عداه. والأصح من قولي أهل العلم وهو قول القاضي وغيره أن دلالة الحصر دلالة نطق، وليست دلالة مفهوم، فهي دلالة قوية. فهنا قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس، هذا هو النفي، إلا ليعبدون، أي أنه هذا هو الغرض، لا غرض سواه، وهو عبادة الله عز وجل. فالناس إنما خلقوا في الأرض لعبادته سبحانه، فيعمر الأرض بالعبادة. وقد فسرت العبادة بأمور، منها ما ذكره بعض السلف أن معنى العبادة أي التوحيد، وجاء عن بعضهم وأظنه ابن جريج قال ليعبدون أي يعرفون، ففسر العبادة بالمعرفة، ولا تضاد بين ذلك ولا اختلاف، فإن التوحيد مما يقتضي المعرفة، والمعرفة تستلزم التوحيد، فالمعنى فيهما متقارب. ثم ذكر الشيخ أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، لأجل هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وأعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى هو الشرك، ومعنى الشرك هو دعوة غيره معه. قال والدليل عليه قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله ولا تشركوا به شيئا هذا نكرة جاءت في سياق النفي أو النهي، جاءت في سياق النهي هنا ولا تشركوا به شيئا، فتدل على العموم، أي فلا تشرك به أي شيء، سواء كان ذاك ملكا أو نبيا أو صالحا أو غيره من الصفات، فكل أنواع الشرك منهية عنها، سواء كان الشرك شركا لفظيا أو كان الشرك شركا عمليا بالجوارح أو كان من أفعال القلوب وغيرها. قال الشيخ رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا، هنا بدأ الشيخ في خاتم هذه الرسالة بذكر الموضوع الثالث الذي تكلم عنه، فقد مر معنا موضوعان وهذا هو الثالث والأخير. مر معنا الصفات الأربع التي في سورة العصر التي يجب فعلها، والثانية الصفات التي كانت في ملة إبراهيم وهي المسائل الثلاث التي يلزم علمها وتعلمها وقد أمرنا بالتأسي بها. وهنا بدأ الشيخ يتكلم عن الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها من باب المعرفة والعلم، وهي تقتضي العمل كما مر معنا. وهذه الأمور الثلاثة التي ختم بها المصنف رسالته هي شرط الإيمان، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الأمور الثلاث هي أول ما يسأل عنه العبد إذا وسد في قبره وجاءه الملكان فسأله، فإن أجاب عنها إجابة صحيحة نجا، وإلا فقد هلك، فإن الملكين يأتيان العبد فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك. إذن هذه الأمور الثلاث هي شرط للإيمان، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن معرفتها يختلف الناس فيها، فليس الناس في معرفتها سواء، فإن بعض الناس أعلى من غيره في المعرفة. ونحن نعلم كما هو متقرر عند اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بأمرين، يزيد بالعلم وبالطاعة، وينقص بضد هذين الأمرين، ينقص بالجهل وبالمعصية. فليس إيمان العالم بالله عز وجل وبكتابه كإيمان من لم يطلع على كلام الله عز وجل ويقرأه، فالإيمان يزيد بالعلم وهو من العمل، وبالطاعة التي هي صورة من صور العمل ولا شك. ولذا فإن كلما كان المرء أكمل في العلم بالله بأسمائه وصفاته، والعلم بأفعاله، وكذلك العلم بأركان الإيمان الستة، فيعلم أنبياء الله عز وجل ويعلم ملائكته وصفاتهم، ويعلم كذلك كتب الله عز وجل إما على سبيل الإجمال كالتوراة والإنجيل والقرآن أو على سبيل التفصيل للقرآن، ويعلم ما يحدث في يوم القيامة إجمالا أو تفصيلا بما أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومثله ما يتعلق بالقدر، فإنه يكون أكمل. إذن فمن أعظم العلم الذي يزيد الإيمان العلم بالأركان الستة، بشرط أن يكون العلم علم كتاب وسنة، لا علم خوض بجهل كما هي طريقة كثير من الكلاميين الذي يخوض في صفات الله عز وجل من باب غير باب الذي أمر الله عز وجل بتعلمه، وهو قال الله قال رسوله. إذن المقصود أن هذه الأصول الثلاث معرفتها على سبيل الإجمال شرط في الإسلام، ومعرفتها على سبيل التفصيل والزيادة في العلم تزيد في الإيمان. وسيمر معنا كيف أن مما يزيد في الإيمان معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وبعض نعوته وبعض سيره، فإنها تزيد في كمال الإيمان كذلك. نعم، قال: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فكل إنسان يلزمه معرفتها ليتصف إذا عرفها وصدقها بالإيمان. قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا أتى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه صلوات الله وسلامه عليه لا ينفعه الإيمان بأي نبي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. قال: فإن قال لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني. هذا من باب التوضيح لمعنى ربي الله. ومعنى رباني أي الذي كان هو الذي أوجد، وهو الذي أنشأ، وهو الذي تفضل على العبد بكل الأمور التي فيها حياته. فما من نعمة من نعم التي يتفيأها العبد من سمع ولا بصر ولا قدرة على مشي ولا بطش بيد إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. فالله عز وجل هو الذي ربى، بمعنى هو الذي تفضل، وهو الذي تكرم، وهو الذي أجاد بجميع النعم منه سبحانه وتعالى. قال: ورب جميع العالمين بنعمه. رباهم أي كل نعمة من الله عز وجل للعالمين منه، سواء كان ذلك العالم ممن يفقه كالآدميين، أو من غيرهم كالجمادات، أو ممن له حياة كالحيوانات، أو ممن لا حياة له كالجماد، وسواء ممن علمنا أو ممن لا نعلم. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قوله وهو معبودي أي أن ربي، إيماني بأنه هو الذي خلقني ورزقني وأوجدني يقتضي أن يكون معبودا لي. إذ من عرف الخلق والرزق والرزقة ونسبها إلى الله ثم عبد غير الله عز وجل، فإن هذا من عدم الصدق ومن عدم الوفاء وإسداء الفضل لأهله. فحينئذ العبادة تصرف لمن كان له الفضل وهو سبحانه وتعالى وحده. ثم قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالآدميون عالم، والطيور عالم، والطيور عوالم تحت هذا الجنس، والجمادات عوالم، وكوكب الأرض عالم، وربما كانت مخلوقات لله عز وجل لا نعلمها في عوالم أخرى، وفي البحر عوالم. كل هذه العوالم الله ربها، وهو المتفضل عليها بالإيجاد وبالرزق. وكيف أن الحيوان في بطن البحر يأتيه رزقه في هذه الظلمة إنما هو بفضل منه سبحانه وتعالى. فدائما تذكر نعم الله عز وجل لكي يقوى إيمانك من جهة، ثم تفرده سبحانه بعد ذلك بالعبادة. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. طيب، قبل أن نبدأ بذلك، هذه مسألة يطيلون عليها في كتب الأصول والاعتقاد، وهي مسألة بما تتحقق به معرفة الله عز وجل. الشيخ أوجزها بإيجاز لطيف جميل موافق لكتاب الله عز وجل كما سيأتي في الاستدلال. وذلك أن كثيرا من الناس عندما يذكروا بما تتحقق المعرفة، فإن بعضهم يقصر المعرفة لله عز وجل على العقل، فيقول: لا يحصل المعرفة إلا بالعقل وحده. وهذا غير صحيح، بل إن المعرفة لله عز وجل قد تكون بالعقل، وقد تكون بالفطرة، ومما يتعلق بالفطرة الاستدلال بالآيات، فإن الآيات هذه تدل على الفطرة، وقد يكون كذلك أيضا بالسمع، وقد يكون بغيرها. ولذلك فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المعرفة لله عز وجل ليست بالعقل فقط، بل غالب الناس لا يعرفون الله بالعقل وإنما يعرفونه بالآيات، فأغلب الناس يستدلون بالآيات، وسيأتي تقرير الاستدلال بالآيات في معرفة الله عز وجل. وهذه المسألة من الأصول الكلامية التي انحرف فيها بعض أهل الكلام واشترطوا لمعرفة الله عز وجل أن تعرف الدليل العقلي المثبت لوجود الله عز وجل، ثم الدليل المثبت لاستحقاق الله عز وجل بالعبادة. وهذا الذي حدا كثيرا من الناس للانحراف في بعض المباحث الكلامية، وألف في ضد كلامهم بعض أهل العلم في البيان أن أدلتهم بل أقوى أدلتهم في إثبات وحدانية الله عز وجل بطلان ذلك، وهو الشيخ تقي الدين في الرد على المنطقيين. نعم. قال: فقل أعرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. قال: ومن آياته الليل والنهار، لأنهما آية، والشمس والقمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها آية. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما أي ما بين السماء والأرض. نعم. والدليل؟ قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس. لخلقه ليست عندك، ما ليست عندك الآية قبلها؟ طيب تفضل. ومن آياته، تفضل تفضل شيخ. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. الدليل الأول قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا من يسمى بدليل الأولوية. فهذه السماوات السبع وهذه الأراضين التي يطأها العبد أو يطأ بعضها، خلقها أكبر من خلق الناس، ولا يمكن أن يكون خلق السماوات والأرض إلا من الله عز وجل وحده، فحينئذ يكون خلق الناس من باب أولى لله عز وجل، فالله هو خالقها. إذن فيستدل ويعرف الله عز وجل ببعض مخلوقاته وهي السماوات والأرض. هذا دليل على أن من مخلوقات الله عز وجل ما يستدل به على معرفة الله عز وجل. وفي الثانية يقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا من باب الآيات. والآيات كثير منها مخلوقة، كثير من آيات الله عز وجل مخلوقة، فالشمس والقمر من آياته المخلوقة، لأن من الآيات ما ليس بمخلوق كالقرآن، فإنها آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست بمخلوقة، ولكن من آياته سبحانه الليل والنهار والشمس والقمر. ولذلك من الآيات التي يستدل بها على معرفة الله عز وجل القرآن، وهو من آياته، فهذا الإعجاز الذي في القرآن دل على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه. نعم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني هذا وجه الدلالة، أن الله عز وجل ذكر هذه المخلوقات والآيات وهي الليل والنهار والشمس والقمر، ثم ختم هذه الآية بقوله سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقوله ألا له الخلق ذكر بعض المخلوقات فاستدل بها على أن مطلق الخلق له سبحانه، والأمر أمران: أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني ما يأمر الله عز وجل به من تسيير مخلوقاته كالإحياء والإماتة والقطر ونحو ذلك من الأمور، والأمر الشرعي هو ما يأمر به الله سبحانه وتعالى ويحبه من الأوامر للمكلفين بأن يعملوها. وقوله تبارك الله رب العالمين هذا يدلنا على أن معرفة هذه المخلوقات تدل على الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. والرب، قال الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود. نعم. قول الشيخ والرب هو المعبود هذا من باب المقتضى، فإن الرب يقتضي أن يكون معبودا، وإلا في أصل اللغة فإن الرب لا يكون معبودا، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتلد الأمة ربتها، ليس معنى ذلك يعني أنها تكون معبودة، ولكن هذا من باب التعريف باللازم أو عفوا التعريف بالمقتضي. لا نعم باب التعريف باللازم، التعريف باللازم نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، هذه الدليل وجه الشاهد فيها قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قوله اعبدوا ربكم هذا يدل على أن إثبات الربوبية يدل على أنه هو المعبود سبحانه، ثم تتمة الآية هذا من باب الاستدلال على الربوبية واستحقاق العبادة بمخلوقات الله عز وجل، فالله عز وجل قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم، يقول الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. يقول الشيخ: إن العبادة التي أمر الله عز وجل بها من أقر بربوبية الله عز وجل قد تكون عبادة مسلم أو مؤمن أو محسن، فهي ثلاث درجات كما جاء في الحديث. ثم قال: ومنه، أي ومن العبادة، الدعاء، لأن بعض الناس ظن أن الدعاء ليس عبادة، مع أن الحديث عند الترمذي صريح: الدعاء هو العبادة، وجيء بضمير الشأن هو من باب التأكيد على أن الدعاء كله عبادة، فحينئذ لا يجوز صرف أي صورة من صور الدعاء لغير الله عز وجل. ومن العبادات كذلك المتعلقة بالقلب الخوف والرجاء، والمقصود بالخوف خوف العبادة، لأن مطلق الخوف ليس عبادة، فالمرء يخاف من النار ويخاف من الحية ويخاف من الذئب ونحو ذلك، فهذا الخوف الطبيعي، وإنما المقصود خوف العبادة الذي يكون سببا في ترك عبادة لأجل هذا الخوف أو الإقدام على صورة من صور العبادات. قال: ومثله الرجاء والتوكل. والخوف والرجاء يمكن أن يكون بعضه طبيعيا يصرف للآدميين، وأما التوكل فقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مطلق لا يكون إلا عبادة، فليس من التوكل شيء يصرف لغير الله عز وجل، بينما الخوف والرجاء منهما يكون طبيعيا فيصرف للآدميين. قال: والرغبة والرهبة كذلك، والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. قوله إلى الاستعانة، كل هذه مما يتعلق بأفعال القلوب، وأما قوله والاستعاذة والاستغاثة فهذه متعلقة بأفعال اللسان، فلا يجوز للشخص أن يستعيذ بغير الله عز وجل أو يستغيث بغيره إلا فيما أجازه الشرع، وهو الاستعاذة والاستغاثة من الحاضر القادر الحي. قال: والذبح والنذر، هذه من أفعال الجوارح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله عز وجل بها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، هذا دليل على أول العبادات التي أوردها المصنف وهي الدعاء، فلا يجوز أن يصرف الدعاء لغير الله عز وجل، ومن باب يعني الإلحاق سائر العبادات. قال الشيخ رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، فمن صرف شيئا منها أي من هذه العبادات السابقة فإنه يكون من باب الشرك والكفر، نسأل الله عز وجل السلامة. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، هذه الآيات تختلف عن الآية السابقة، فإن الآية السابقة فيها تقرير إثبات الدعاء لله عز وجل وعدم جواز دعاء غيره، فلا تدعو مع الله أحدا. وأما هذه الآيتان والحديث فإن فيهما الدلالة على أن صرف الدعاء لغير الله عز وجل يكون شركا، لذلك قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى الله عز وجل من يدعو غير الله عز وجل كافرا. وكذا قوله عليه الصلاة وكذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فدخولهم جهنم لأجل كفرهم. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا دليل على أن الخوف عبادة، أو بعض صور الخوف عبادة غير الخوف الطبيعي. ووجه أن من صرف الخوف لغير الله عز وجل صار مشركا هذه الآية، وهو الشرط، فإن الله عز وجل قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالشرط أن من شرط الإيمان خوف الله عز وجل وعدم خوف غيره، وانتفاء الشرط يدل على انتفاء المشروط، فحينئذ نقول فإن دلالة الشرط هنا تدل على أن من خاف غير الله عز وجل وترك صرف الخوف منه سبحانه وتعالى فإنه لا يكون مؤمنا بل يكون مشركا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا يدلنا على أن المشرك ليس براجل لله عز وجل على الحقيقة. قال الشيخ رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، دليل التوكل لأنه عبادة وأن صرفه لغير الله عز وجل لا يجوز بل هو شرك، قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا دلالة الشرطية، فإن الشرط له دلالتان: دلالة لفظ ودلالة مفهوم، وكلاهما فيها تفصيل مذكور في غير هذا الموضوع. والمقصود أن الشرط هنا يدل على أن المتوكل على غير الله عز وجل ليس بمؤمن. وذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن التوكل شيء واحد ولا يجوز صرف التوكل لغير الله عز وجل، ولذا فإن ابن القيم يرى، وهذا رأيه يعني قد يوافقه كثير من أهل العلم وقد يكون في المسألة خلاف، يرى أنه لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، بل يجب أن تقول وجها واحدا توكلت على الله، فالتوكل إنما يصرف لله عز وجل. نعم، من أهل العلم من جوز يعني التساهل في ذلك بناء على الدلالات اللغوية. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، هذه ثلاث صفات، وهي قول الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا هو الرغبة والرهبة، وقوله: وكانوا لنا خاشعين، دليل الخشوع وأنه من صفات المؤمنين وعباداتهم. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، هذه تدل على نفي الخشية لغير الله عز وجل وأنها غير جائزة وأن خشيته سبحانه وتعالى واجبة. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، الإنابة متعلقة بأفعال القلوب كذلك، قال ذكر دليلها. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من تقديم المعمول على العامل، وهي قوله: إياك نستعين، إذ العامل نستعين والمعمول إياك، وتقديم المعمول على العامل من صيغ الحصر الثلاث، فدل على أنه لا يجوز صرف الاستعانة إلا لله عز وجل، وكذلك الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. نعم، هذا يدل على وجوب صرفها لله عز وجل، وأما صرفها لغيره فإنه لا يجوز لقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، هذه الاستغاثة مطلقا، وليس المقصود بها استغاثة المطر، إذ استغاثة المطر من باب الخاص، فهي مطلق الاستغاثة إنما تكون لله. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، لذلك من ذبح ذبيحة لغير الله عز وجل فإنه يحرم أكلها، سواء كان قد ذبحها في موضع، أو سمى غير الله عز وجل عليها، أو قصد بها غير الله عز وجل ولو كان قد سمى الله عز وجل عليها. قال الشيخ رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، يقول الشيخ: الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبين معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، هذا من باب التعريف الشيء بأصله، من باب التوضيح فقط وليس من باب الحد، بالتوحيد لأنه الأصل، والانقياد له بالطاعة وهذا من مقتضيات التوحيد، ثم البراءة والخلوص من الشرك وأهله. فالأول الاستسلام له بالتوحيد، هذا الإفراد بالعبادة، إفراد الله عز وجل بتوحيد الربوبية والإلهية، والانقياد له بالطاعة هذا من مقتضيات الألوهية، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو الولاء والبراء المتقدم. ثم بين أنه ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، وسيفصل الشيخ في هذه المراتب الثلاث بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشيخ رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه المراتب الثلاث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في كتاب الله عز وجل. وقد فرق بين المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، بأن الإسلام هي أفعال الجوارح، والإيمان هو ما يتعلق بالاعتقاد بأركانه الست، والإحسان هو المراقبة لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول الشيخ: كل مرتبة لها أركان، أي كل مرتبة من هذه الثلاث لها أركان. فبدأ بالمرتبة الأولى وهي الإسلام، قال: فأركانها خمسة: وهذه الأركان الخمسة كلها أفعال، إذ هي لفظ وهو الشهادة، وعمل وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام، وقوله بني أي أنه هو عماده وجزء من ماهيته، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال: والدليل أي على الإسلام قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام في كتاب الله عز وجل له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام يطلق الإسلام على التوحيد، فلذا فإن كل الأنبياء كلهم موحدون لله عز وجل، فما من نبي إلا وهو مسلم. والمعنى الثاني وهو المعنى الخاص للإسلام، وهو الذي ورد في هذه الآيات، هو ما بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمس. ولذا فإن الركن الأول فيه وشهادة أن محمدا رسول الله، والركن الثاني وهو الصلاة، وبعده الزكاة والصوم، كلها من عن طريق هذا الدين دون ما قبله من الشرائع. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله عز وجل بعد مبعث نبيه صلى الله عليه وسلم دينا سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال: وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الخطاب لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فدل على أن المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى الخاص لا العام. فمن ابتغى غير الإسلام فلا يقبل منه في الآخرة مطلقا. ثم شرع المصنف بذكر الدليل لكل ركن من الأركان الخمسة، إذ الأركان الخمسة التي هي مباني الدين وإن كانت قد جاءت في السنة إلا أن أصلها في الكتاب. وقد ذكرت لكم في أول مقاصد المصنف من هذا الكتاب بيان أن المعاني الشرعية كلها مستمدة من كتاب الله عز وجل، وأن السنة إنما هي مقررة ومبينة لكتاب الله عز وجل. قال: ودليل الشهادة أي الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها أي ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. قوله لا معبود أي لا مستحق للعبادة، لأنه لما زيد بكلمة بحق، لو قلنا إنه لا معبود إلا الله فهذا يخالف الواقع، فإن من الناس من يعبد غير الله عز وجل، ولذا زاد كلمة بحق أو لا مستحق للعبادة إلا الله. قوله لا معبود إلا بحق إلا الله فهي نفي وإثبات، فأما النفي فهو قول الله عز وجل لا إله، فهو نافية لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، مثبتة للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هذه فيها مسألتان: المسألة الأولى أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، والإثبات بعد النفي أحد صيغ الحصر، وهي دلالة نطقية وليست مفهومة، أدل ذلك على أنه لا يجوز صرف أي عبادة إلا له سبحانه. المسألة الثانية قول الشيخ: كما أنه، الكاف هنا ليست كاف تشبيه فحسب، بل هي كاف استدلال، لأن الكاف قد تكون للتشبيه والتمثيل، وقد تكون للاستدلال، وقد يكون لها غرض غير ذلك. فكأن المصنف يقول إن نفي الألوهية عن غير الله عز وجل يستدل عليها بنفي الشريك له سبحانه وتعالى في ملكه وربوبيته، فكل من أفرد الله عز وجل بالربوبية فإن ذلك يقتضي إفراد الله عز وجل بالألوهية. ثم قال: وتفسيرها الذي يوضحها في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنا براء مما تعبدون، وهو البراءة من الكفار وكفرهم، إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه. قال: وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فلا يكون المرء مؤمنا بالله عز وجل إلا وقد نفى الشرك عن قلبه وجوارحه. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فشرط الإسلام ما تقدم مما تضمنته هذه الآية. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي دليلها في قول الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأثبتت هذه الآية الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذه الآيات الثلاث كلها صريحة في الإجابة، لا تقبل التأويل. أما الأول فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه ثلاثة أمور: الإخلاص لله والصلاة وإيتاء الزكاة. وقلت إنها لا تحتمل التأويل لأنها استثناء بعد نفي ما أمروا إلا ليعبدوا الله، فدل على أنها صريحة وحاصرة للوجوب ولا تحتمل التأويل. الثانية وهو دليل الصيام قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نص جمع من الأصوليين رحمهم الله تعالى على أن فرض وكتب نص في الوجوب لا تحتمل التأويل، ولا يمكن صرفها عن الوجوب إلا بنسخ، ولا تصرف بتأويل كصيغ افعل وغيرها، فإنها قد تصرف بالقرينة. وأما كتب فإنها صريحة في الوجوب لا تصرف عنه إلا بنسخ، أي بدليل ناسخ لا بقرينة. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الدليل على أنها صريحة في الوجوب لا تحتمل التأويل قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن جمعا من الأصوليين يقول إن التواعد، يعني أي جعل الوعيد على الترك، يدل على أنه نص في الوجوب فلا يحتمل التأويل، فلا ينقل عن الوجوب بقرينة من القرائن، وإنما ينقل عن الوجوب بناسخ، ولا ناسخ لوجوب هذه العبادات الخمس، فدل على أنها أركان في الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، قوله الإيمان وهو متعلق بأفعال القلوب في الأغلب، وقلنا في الأغلب لأن الحديث جاء أنه 64 أو 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو من أفعال الجوارح، فهذا يدلنا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن العمل ركن في الإيمان، فجعل الله عز وجل أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، فدل على ذلك. قوله وهو 74 شعبة في الصحيح 64، أو قال 74 في حديث أبي هريرة، التردد هنا من الراوي. وقد جمع هذه الشعب جمع من أهل العلم، منهم الحليمي ومن تبع الحليمي كالبيهقي في شعب الإيمان، فقد جمعوا هذه الشعب وهي كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا نص الحديث في الصحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. دليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذه الأركان 6 جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرت أولا أن الشيخ أراد أن يبين الأدلة من الكتاب، لأن أهل العلم يقولون إن الكتاب قد حوى جميع أوامر الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد نقلت لكم عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم يقولون: لا يكون المرء فقيها كمال الفقه حتى يجد كل أحكام الله عز وجل في كتاب الله عز وجل. ولذا فإن تدبر كلام الله عز وجل ومعرفة يعني المعاني الشرعية فيه من أعظم العبادات، وبها يتحقق كمال الفقه. ولذا فإن المصنف حرص على أن يذكر الأدلة من الكتاب، فقال: وأدلة هذا الأركان الستة قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، هذا هو الركن الأول، واليوم الآخر الركن الثاني، والملائكة الركن الثالث، والكتاب الركن الرابع، والنبيين الركن الخامس، وبقي الركن السادس وهو القدر. قال: ودليله قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الناس يختلفون في هذا الإيمان باعتبار كما ذكرت لكم أمرين: المعرفة، فكلما كان المرء أعلم بالله وأعلم بما ذكره الله عز وجل وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم من أخبار يوم الآخرة، وكلما كان أعلم بالملائكة في صفاتهم وأعمالهم، ومن أعمالهم أنهم كتبة وأنهم حفظة للعبد، وهذا يزيد إيمانه. ومعرفته بكتب الله عز وجل على سبيل الإجمال ما سمى الله عز وجل لنا من كتبه كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبر ونحو ذلك، أو على سبيل التفصيل للقرآن فقط، فالتفصيل إنما يزيد المرء الإيمان بالقرآن، وأما ما عداه فقد نهينا عن النظر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكن يا ابن الخطاب؟ ونهاه عن أن ينظر في التوراة. والنبيين بأن يعلم سيرة الأنبياء في كتاب الله عز وجل، وأن يعرف من سماهم الله عز وجل في كتابه، وهم نحو من 25 أو 24 نبيا، ومعرفة أخبارهم. وعما على سبيل التفصيل فهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة خبره وسيأتي. وأما القدر فهو سر الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هكذا جاء في حديث جبريل الطويل. والدليل قوله تعالى وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، وقوله الدليل قوله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فدل ذلك على أنه محسن في جميع أحواله، مراقب الله عز وجل في جميع أحواله. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية، معية الله عز وجل الخاصة للمتقين، وهذه المعية من الله عز وجل لهم بالحفظ والرعاية ونحوها، وهم مع الله عز وجل بالمراقبة. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، وهذا التوكل من أفعال القلوب، فدل على أنها من مراتب الإحسان، لأنها عبادة، وكأن المرأة راقب الله عز وجل في فعل قلبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم، هذا يدلنا على أن التوكل إنما يكون كماله من المحسنين، لأن الله عز وجل قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فدل على أن الشخص مستشعر أن الله عز وجل معه في جميع أحواله. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم، واضح. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام. نعم، جبرائيل المشهور ينطق جبريل وجبرائيل وجبرين بالنون وغير هذه الألفاظ الثلاثة، كلها صحيحة فصيحة ورد بها يعني الخبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم هذا الحديث حديث عظيم وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فأنتم تعلمون أن جماعة من أهل العلم منهم ابن الصلاح ثم جاء بعده النووي ثم جاء بعده ابن رجب جمعوا الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وذكروا منها هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه في معرفة الإسلام والإيمان والإحسان. وقد ألفت مؤلفات مفردة في شرح هذا الحديث العظيم الذي بنى عليه الشيخ هذا أو جزءا كبيرا من هذا الكتاب. نقف عند هذا القدر لأجل صلاة العشاء ونكمل إن شاء الله عز وجل ما بقي لنا وهو يسير بعد صلاة العشاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.